بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 22 من شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي المدرس في الجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة، وفي رواية: يأتون يوم القيامة غرا محجدين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال المصنف رحمه الله: متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الوضوء، والموضع الثاني في بيان أحكامه ومسائله وشرح ألفاظه. فأما مناسبة هذا الحديث فإنها قد تبدو لأول وهلة بعيدة، ووجه ذلك أن هذا الحديث يعتبر من الفضائل، فما وجه إدخاله في باب الأحكام المتعلقة بالوضوء؟ والجواب أن هذا الحديث وإن كان متعلقا بالفضائل من جهة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة، إلا أنه اشتمل على مسألة فقهية اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهذه المسألة تعتبر من الأحكام المتعلقة بالوضوء، وهي: هل يشرع للمكلف إذا توضأ أن يزيد على المحل الذي أمر الله عز وجل بغسله في الوضوء؟ لأن هذا الحديث يتضمن جواز الزيادة على المفروض، وظاهر النصوص في الكتاب والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الاقتصار على المحل المذكور في الكتاب. فلذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من جهة اشتماله على حكم متعلق بالاقتصار على المحل المفروض أو مشروعية الزيادة عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت مأخوذة من السماع، وهو أعلى مراتب الرواية، فإذا قال الراوي سمعت فقد اتصلت روايته، ولذلك يحكم باتصال الرواية بالتصريح بهذا اللفظ، كما قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. ولذلك كان من شروط صحة الحديث وصحة الرواية وثبوتها أن يتصل أو تتصل بالسماع. ولذلك قالوا في ضابط الصحيح: منه صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. فقول الراوي سمعت هو أعلى مراتب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، ولذلك إذا تعارض السماع مع غيره قدم السماع على غيره، لأنه أقوى ما يكون في النقل والرواية. يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، إن أمتي، إن حرف توكيد، والمعروف في الكلام أو الأخبار إما أن تكون على وجه الابتداء أو على وجه الطلب أو على وجه الإنكار. فالإنسان إذا أخبر غيره إما أن يخبره بخبر على سبيل الابتداء أو على وجه الطلب أو يخاطبه وهو منكر لذلك الخبر. ولهذه الثلاث مراتب أسلوب معين في كلام العرب، فالعرب تخاطب بالابتداء مجردا عن التوكيد. فلو سألك سائل أين زيدا تقول في الدار أو زيد في الدار، عاريا عن التوكيد. فإن حصل عنده الشك في كلامك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الطلب، فتؤكد بمؤكد واحد وتقول إن زيدا في الدار. فإن قال لك ليس هو في الدار وكابر فيما تقول، تقول إن زيدا في الدار، أو تؤكد بمؤكدين وتقول إن زيدا لفي الدار، أو تؤكد بثلاثة وتقول والله إن زيدا لفي الدار. فالإشكال هنا لما كان المعهود من الأمة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا خاطب بأسلوب على وجه يوافق المرتبة الثانية وهي مرتبة الطلب وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة، وما قال أمتي تدعى يوم القيامة، ولم يقل إذا كان يوم القيامة دعيت أمتي؟ والجواب عن ذلك أن هذا يعتبر من بلاغة المتكلم وحسن خطابه للناس، ذلك أن أمور الغيب مثار الشك عند الكفار وتحتاج إلى تأكيد، فقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي، فيكون التأكيد بالنسبة للمسلمين تعظيما للخبر إن أمتي، ويكون التأكيد بالنسبة للكافرين زيادة في الثبوت والإقناع لهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن أمتي، الأمة تطلق بمعان، يقال أمة بمعنى الزمن كقوله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمان، وتطلق بعد بمعنى الملة، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين، وتطلق بمعنى الجماعة، ومنه قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس أي جماعة، وتطلق بمعنى الرجل الكامل السوي في علمه وصلاحه واستقامته كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فهذه من إطلاقات الأمة، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الأمة عموما، فيستوي في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذا المعنى يسميه العلماء أو اصطلح العلماء عليه بأمة الدعوة، يعني الذين تلزمهم إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو المعنى العام. والمعنى الثاني المعنى الخاص وهو أمة الإجابة، فقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة تخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، والمراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأنها هي التي تفعل الوضوء، ومن ثم يظهر الوضوء كأثر من آثارها، أثر الوضوء عليها إذا دعيت يوم القيامة. إن أمتي يأتون، وفي رواية يدعون. أما رواية يدعون فللعلماء رحمهم الله قالوا إما أن تكون الدعوة للحساب أي يدعون إلى الحساب وقد استنارت أعضاؤهم فهم غر محجلون من أثر هذه العبادة، وإما أن يكون دعاؤهم للميزان ويكون المعنى أنهم يدعون إلى وزن أعمالهم أو وزنهم هم، على القول بأن الإنسان يوزن بنفسه لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساقيه لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، على القول بأنه يوزن الإنسان نفسه. يدعون إلى الميزان أعمالا أو أنفسهم يوزنون على هذه الصفة. فيجمع لهم بين كرامة الصورة وكرامة القول. فإن الإنسان إذا أقيم بين يدي الله عز وجل فإن كان مؤمنا أكرمه الله في صورته وأكرمه الله في قوله وحاله. فمن إكرام الصورة أن يأتوا على هذا الحال، وضدها مهانة الصورة، كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يوم يحشرون في النار على وجوههم. فهذه من مهانة الصورة، فهذه إحدى عرصات يوم القيامة. فقوله يدعون أو يأتون إلى عرصة من عرصات يوم القيامة، سواء كانت عرصة الحساب أو عرصة الميزان أو غيرهما من العرصات، كما يقول الحافظ ابن الملقب رحمه الله وغيره من الشراح. يقول عليه الصلاة والسلام: يدعون يوم القيامة. لا فرق بين رواية يدعون ويأتون، فإن من دعي أجاب بالإتيان. فقد أشار الله عز وجل إلى هذه العرصة بقوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض المفسرين: ينادى يا أتباع القرآن ويا أتباع التوراة ويا أتباع الإنجيل، وقيل ينادى من كان له إمام فليتبعه، وقيل ينادى يا أتباع عيسى ويا أتباع موسى ويا أتباع محمد صلوات الله وسلامه على الجميع. وقوله يوم القيامة، هذا اليوم هو اليوم الآخر الذي سماه الله عز وجل بعدة أسماء. ومن المعروف والمعهود في أساليب العرب أنه إذا تعددت الأسماء للشيء كان ذلك لعظمه وجلالته وكرامته، أو يكون لشدة فظاعته أو مهانته، فلهم فيه مقاصد عديدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. فتعددت أسماء يوم القيامة، فهو يوم القيامة قيل يسمى بأسماء متعددة باختلاف أحواله، فقد يسمى بأوله ويسمى بما فيه ويسمى بحال الناس فيه، فيقال يوم القيامة لقيام الناس فيه، فلا يبقى بر ولا فاجر إلا قام فيه، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويسمى يوم الآزفة لقربه، لأن القيامة قريبة. قال تعالى: أزفت الآزفة، أي حانت وقرب ميقاتها وأمدها. وقال في سورة غافر: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. ويسمى يوم الجمع، لأن الله يجمع فيه، قال ابن عباس: يجمع فيه بين أهل السماء والأرض، فتنزل الملائكة فتحيط بالناس، كما في ظاهر آية سورة عمّ أو النبأ. وقيل يوم الجمع، لأن الله يجمع فيه الظالم والمظلوم، كما هو قول قتادة وأبي العالية. وقيل لأنه يوم يجمع فيه يجتمع فيه الخالق والمخلوق. المقصود أنه يسمى بأحواله، فقال يوم القيامة لوجود القيام فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: يدعون يوم القيامة غرة، أي حال كونهم غرة. والغرة هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، سواء كما يقول بعض العلماء عما وانتشر حتى قارب الحاجبين، أو كان منحصرا في أعلى جبينه، وهو جمال يزيد الفرس بهاء وجلالة. وقوله محجدين حال أيضا من قوله يدعون، والتحجيد أيضا البياض في قوائم الفرس. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه يكون في ثلاثة قوائم للفرس. وقال غيره إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هاتين العبارتين غرا محجنين بياض الأعضاء التي أمر بغسلها في الوضوء وهي الأربعة، فأشار إلى الوجه والرأس بالغرة، فهذان عضوان من أعضاء الوضوء، وأشار إلى القدم واليد بقوله محجنين. والتحجين قيل مأخوذ من الحجن، وهو الخلخال الذي يكون في القدم، لأن البياض الذي يكون في قوائم الفرس يشابه موضع الحلي من الآدمي، فأشار بهذا إلى الأربعة الأعضاء. قيل إنه يشمل التحجين لأنه يكون في قوائم الفرس ويكون قريبا من يديه، فلذلك قالوا جمع بين أربعة الأعضاء، وهذا يقوي أن فرائض الوضوء التي أمر بها هي الأربعة التي نصت عليها الآية الكريمة كما بيناه غير مرة. وقوله عليه الصلاة والسلام يدعون يوم القيامة غرا محجلين، قال العلماء إن المراد من هذا الحديث أنهم يدعون ووجوههم تتلألأ من نور عبادة الوضوء، وهكذا مواضع الأعضاء منهم مشرقة منيرة كعلامة يميز الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيرهم. ولذلك ورد في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى فقال سيما ليست لأحد غيركم، سيما أي علامة من الوسم، علامة تختص بهذه الأمة لا يشاركها يوم القيامة في هذا البياض غيرها. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث الذي معنا أن الوضوء من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول مبني على ظاهر حديث أبي هريرة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الغرة والتحجيل بالأمة وعلق ذلك على الوضوء، فلو كان غير الأمة من الأمم الماضية يشاركها في هذه العبادة وهي الوضوء لكان لتلك الأمم ما كان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول وإن كان في حديث أبي هريرة ما يشعر به أو يدل عليه ضمنا إلا أنه محل نظر، لأنه ثبتت النصوص بأن الوضوء كان لغير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من قصة سارة مع ملك مصر حينما أراد أن يغتصبها قال فتوضأت فحال الله بينه وبينها، فهذا يدل على أن الوضوء كان موجودا. وفي قصة جريج العابد الثابتة في الصحيحين أيضا فيها أنه توضأ وصلى لما اتهمته البغي بالزنا فخاطب ولدها بعد الصلاة، هذا يدل على أن الوضوء لم يكن خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لها ولغيره. ثم الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في إثبات العموم تؤكد هذا في قوله عليه الصلاة والسلام سيما ليست لأحد غيركم، فهذا يؤكد أن الوضوء من خصائص أن الوضوء ليس من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي هو من خصائصها السيمة المترتبة كأثر من آثار الوضوء. فلذلك لما كان الوضوء مشتركا بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيرها ناسب أن يقول سيمة ليست لأحد غيركم، يعني أن الوضوء تشاركون فيه غيركم، لكن السيمة والعلامة التي تؤخذ أو تستفاد من الوضوء خاصة بكم لا بغيركم. يقول عليه الصلاة والسلام من أثر الوضوء غرا محجلين من أثر الوضوء، وفي رواية من آثار الوضوء. قوله من أثر الوضوء اعتمده الجمهور الذين يقولون إن التحجيل والغرة ينشأ كل منهما عن كثرة الوضوء لا عن الزيادة في أعضاء الوضوء، وتوضيح ذلك أن النور الذي يستفاد من الوضوء إنما هو مترتب على فعل الوضوء والإكثار منه لا على الزيادة عن المحل الواجب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بهذا الحديث فضل المداومة على الوضوء، وهو أصل دل عليه حديث عثمان وحديث عمر رضي الله عنه في الصحيح إني سمعت خشخشة عليك، حديث بلال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، وحديث عمر في قصر الجنة، كل ذلك يدل على فضل الإكثار من الوضوء. ففضل الغرة والتحجيل مبني على كثرة الوضوء والمداومة عليه لا على الزيادة على موضع الوضوء كما سيأتي. يقول عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع هذا الأسلوب يعلق على ما فيه الندب والتخيير، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، قال عليه الصلاة والسلام يطيل غرته وبهذا تمسك الإمام الشافعي وطائفة من فقهاء الحنفية على أن السنة للإنسان المستحبة إذا توضأ وغسل أعضاء الوضوء أن يزيد في ذلك المغسول، فيزيد في اليدين ويزيد في الرجلين ويزيد في الوجه، فهذا هو قول الإمام الشافعي وأصحابه، وكذلك قول طائفة من فقهاء الحنفية، وهو قول طائفة أيضا من فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع. ووجه الاستدلال بهذه العبارة أنه قال من استطاع منكم أن يطيل، وهذه الإطالة تقتضي الزيادة، لأن الإطالة لا تتعلق بكثرة الفعل وإنما تتعلق بمحل الفعل، وفرق بين محل الفعل وبين تكرار الفعل، فلذلك قالوا لا يناسب أن يحمل صدر الحديث على الإكثار والتكرار مع قوله أن يطيل، ودل على أن المراد بالحديث الزيادة عن المحل. وذهب أصحاب القول الأول الذي سبقت الإشارة إليه هم المالكية والظاهرية والحنابلة في قول عندهم، وكذلك بعض فقهاء الحنفية، إلى أن هذه العبارة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع، الفاء للتفريع، وهي عبارة مدرجة من قول أبي هريرة، وأدرجها نعيم المجمر صاحب أبي هريرة، وجميع الرواة عنه لم يذكروا هذه العبارة، مع أن الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حذيفة وغيره من الصحابة وأبي أمامة، وكلهم لم يذكر هذه العبارة. قالوا فهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وليست بمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أبا هريرة اجتهد في فهم قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ففهم أن المراد منه إطالة الغرة وإطالة التحجيل، المراد منه زيادة على محل الفرض. وبناء على ذلك، قبل أن نتعرض لهذه المسألة، نريد أن نبين ما معنى إطالة الغرة والتحجيل في هذه العبارة. يعني هذه العبارة تقول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي رواية أن يطيل غرته وتحجيله، وإنما اقتصر على الغرة من باب التغليب كما يقول العلماء، لكن هنا إشكال، وهو أن المعروف في التغليب أنه إذا اجتمع الذكر والأنثى يغلب الذكر على الأنثى، فيقال من استطاع منكم أن يطيل تحجيله ولا يقال غرته، فلماذا غلب الأنثى على الذكر؟ هذه مسألة لغوية، وقد أجيب عن ذلك بأن الغرة لما كانت، قيل أجيب عن ذلك من وجهين، وجه الأول أنه على سبيل الحد كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فإن قوله تقيكم الحر أصل تقيكم الحر والبرد، وإنما حذف البرد للعلم به، فيقولون حذف التحجيل للعلم به سابقا، هذا الوجه الأول في الاقتصار على الغرة، وقيل إنه من باب التغليب، وهنا يرد الإشكال الذي ذكرناه، فأجيب عنه بأن الغرة لما كانت متعلقة بأشرف الأعضاء وهو الوجه ناسب أن يقتصر عليها ولا يقتصر على ما دونها من الشرف وهم اليدان والرجلان، ولذلك قال من استطاع منكم أن يطيل غرته، وقالوا لأنه إذا حشر كان أول ما يبدو من أشرف أعضائه الوجه، ولذلك قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فقدم الوجه في قوله بالنواصي أعلى البدن، قدم أعلى البدن على السنين، فقال يؤخذ بالنواصي والأقدام، فلذلك قالوا اقتصر على الغرة لمكان شرفها وعلوها، فأعلى البدن مقدم على السنين. يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قلنا إن بعض العلماء يقولون إن إطالة الغرة والتحجيل المراد به الزيادة على محل الفرض، ونريد أن نعرف كيف يقولون بالزيادة. يقولون أما الوجه فتكون الزيادة فيه بغسل شيء من مقدم الرأس، يعني يمسح جزء من يغسل جزءا من الناصية، هذا وجه عند بعض العلماء واقتصروا عليه. وهناك وجه أشار إليه الحافظ بن حجر لم يقتصر فيه على أعلى الرأس بل شمل إلى قرب صفحة العنق، هذا بالنسبة للوجه قال أنه يغسل من أعلى الرأس حتى ولو يمسك جزءا من الشعر زيادة على المحل الواجب وينزل إلى صدق ولو قارب العنق، ثم إذا مسح يمسح حتى يقارب صفحة العنق بل حتى ولو ضرب على صفحة عنقه بالمسح. هذا بالنسبة للزيادة في الرأس وفي الوجه. أما الزيادة في الرجلين فقالوا في اليدين فقالوا فيها ثلاثة أوجه. الزيادة في اليدين له فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يغسل يديه حتى يقارب نصف العضد فيشرع في العضد حتى يبلغ النصف، قالوا وغاية النصف فلا يشرع له أن يزيد، فمن فعل إلى النصف فقد أصاب إطارة الغرة والتحجيم، إطارة التحجيم. الوجه الثاني أنه يغسل العضد ولو بلغ إلى الإبط والمنكب، وهذا تقويه رواية أبي هريرة في فعله حتى كاد أن يبلغ المنكب، ويقويه رواية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كاد أن يبلغ الإبط. هذا بالنسبة للوجه الثاني عند من يقول بمشروعية الزيادة. وهناك وجه ثالث أنه لا حد، يعني لا توقيت للزيادة، لا يقال بالنصف ولا بالثلث ولا بكل العضد، وإنما الأمر متروك للمكلف. هذه ثلاثة أوجه في اليد. أما بالنسبة للقدم أو الرجل فعندهم أيضا ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يطيل تحجيله في الرجل بحيث يبلغ إلى نصف الساق، وهذا قواه غير واحد كما في حديث أو ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيح. والوجه الثاني أنه يغسل حتى يبلغ الركبة. والوجه الثالث أنه لا توقيت في غسل الرجلين بالغا ما بلغ. هذا بالنسبة لإطالة الغرة والتحجيم عند من يقول بإطالتها. يقول عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله كما في الرواية الأخرى فليفعل. هذا الحديث فيه مسألة خلافية مشهورة، وهي هل يشرع للإنسان إذا توضأ أن يزيد في غسل الوجه على المحل المفروض ويغسل يديه زيادة على المحل المفروض، وهكذا بالنسبة لمسح الرأس، وهكذا بالنسبة لغسل الرجلين، أو يقتصر على ظاهر الآية الكريمة دون زيادة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا تشرع الزيادة على المحل المفروض، وهو مذهب المالكية وطائفة من فقهاء الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء الحنابلة على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. واختار هذا القول جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم. القول الثاني تشرع الزيادة على المحل المفروض على الصورة التي ذكرناها والتفصيل الذي بيناه، وهذا القول هو مذهب الشافعية وطائفة من فقهاء الحنفية والحنابلة، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول الثاني هو مذهب أبي هريرة وابن عمر رضي الله عن الجميع. استدل الذين قالوا بعدم مشروعية الزيادة بدليل الكتاب ودليل السنة ودليل النظر. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الدلالة أن الله عز وجل حد الأعضاء المغسولة والممسوحة، والتحديد يقتضي عدم مشروعية الزيادة على الحد، وإلا لما كان للحد من فائدة. أما دليلهم من السنة قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصف وضوءه، ما ذكر واحد منهم أنه قد زاد عن العضو الذي أمر بغسله أو مسحه، حتى في صفة الوضوء الفاضلة كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، كلهم يدل يقف عند الحد الذي أمر به في الكتاب. قالوا فلو كانت الزيادة مشروعة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولو مرة واحدة. الدليل الثالث أيضا له من السنة قوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وظلم، وهو حديث ضعيف، ولكنهم قالوا احتجوا به فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزيادة على الحد الذي أمر به تعتبر إساءة وظلما. أما دليلهم من النظر فهو نسبت لبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين يقولون إننا لو قلنا بمشروعية الزيادة لاختلجت الأعضاء فأصبح الممسوح مغسولا. توضيح ذلك لأصبح المغسول الممسوح مغسولا وغير المأمور به فرضا مأمورا به. وتوضيح ذلك أن الوجه إذا زدت فيه عن القدر فقد اعتديت إلى الرأس، فأصبح الممسوح وهو الرأس مغسولا لأنه دخل في حكم الفرض، وأصبح غير المأمور في حكم المأمور به مثل العضد فإنه لا يؤمر بغسله فقد أصبح في حكم المأمور به. ثم فضل غير المأمور به على المأمور به من جهة كون المأمور به وهو الرأس يمسح، وكون العضد غير مأمور به يغسل، فكان هذا زيادة فضل على مأمور به أعني الذي أمر بمسحه وهو الرأس. هذا حاصل استدل به أصحاب القول الأول من دلالة النقل والعقل. ثم أيضا قالوا في جوابهم عن دليل المخالفين قالوا إن هذا الحديث الظاهر فيه أنه اجتهاد من أبي هريرة، ولذلك لما اعترض عليه من حضر وضوءه قال لو علمتم أنكم ها هنا ما فعلت، يا بني فروخ أأنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما فعلت، يعني لما زدت على المحل الذي أمرت بغسلي. قالوا فلو كان سنة لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه اجتهاد منه وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل الشافعية ومن وافقهم على مشروعية الزيادة لقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، قالوا إن الإطالة إنما هي في محل المفروض لا في تكرار الفعل، ولا يستقيم أن تقول يطيل بمعنى يكرر الفعل، فإن تكرار الفعل لا يتناسب مع الإطالة، لأن الإطالة أشبه بالذرع فتتعلق بالقدر والمكان ولا تتعلق بالعدد الذي أمر بغسله أو مسحه. أصح القولين والعلم عند الله هو القول بعدم مشروعية الزيادة عن القدر الواجب، ولا يزاد عن القدر الواجب إلا في حالة واحدة فهم باستقراء الشرع مشروعيتها، وهي أن يقصد منها استيعاب الفرض. مثال ذلك أن الله أمر بغسل يدين إلى المرفقين، فاستيعاب المرفقين يقتضي إمساك جزء يسير من العظم، وأمر بغسل الوجه فلا بد أن تمسك جزءا يسيرا من شعر الرأس حتى يصدق عليك أنك قد استوعبت المحل المأمور بغسله. هذا هو الذي تشرع فيه الزيادة على هذا الوجه. أما ما عداها فإنه لا يتأتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الوضوء الذي أخبر أنه تغفر به الذنوب، وأخبر أنه أفضل أنواع الوضوء وهو وضوء الإسباب يتوضأ ثلاثا ويخبر أنه سبب في مغفرة الذنوب، ومع ذلك لا يزيد عن القدر الوارد في القرآن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أحال العربية على ظاهر القرآن وجعل وضوءه كما ورد في القرآن، فالذي تميل إليه النفس وتطمئن إليه النفس هو القول بالاقتصار على الوارد في الكتاب والسنة. واجتهاد الصحابي محمول على العين والرأس، يحمل على أنه فهم هذا الفهم مع أن هذا الفهم معارض بأصول أخرى وهي الواردة في الكتاب والسنة مما ذكرنا، فيقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة ويبقى عليه، وأما ما عداه فإنه يلتمس لصاحبه العذر بالاجتهاد ولا يقال بترجيحه على الوجه الذي ذكرناه. وبناء على هذا فلو ترجح عند الإنسان أن حديث أبي هريرة مرفوع على رواية المجبر فإنه لا حرج أن يزيد على الحد الوارد، وليس من حق من ترجح عنده أن الزيادة لا تجوز أن يبدع من زاد إذا تأول رواية أبي هريرة الواردة عنه بالسند الصحيح. ليس من حقك أن تقول لإنسان يعتقد هذه الزيادة أنت مبتدع، وهنا ننبه على هذه المسألة وهو أنه إذا ترددت المسألة بين قولين مسنون وغير مسنون واعتقد أحد النظيرين السنية أو عدم السنية فليس لأحدهما أن يبدع أو يخطئ الثاني باعتقاده، لأن الله تعبد كل إنسان بما أداه إليه اجتهاده، وليس من حقه أن يترك يقين نفسه إلى ظن غيره، وهذا أمر مقرر عند العلماء، وهو معنى قولهم لا إنكار في المختلف فيه. فمرادهم بالمختلف فيه يعني الذي اعتمد الخلاف فيه على النصوص، ما دام أن النص مختلف لا يبدع أحدهم الثاني، لكن تقول في نفسك أنا لا أفعله لأني أراه بدعة، لك الحق في هذا. ولهذا نظائر من القبض بعد الركوع، أليس من حق الإنسان الذي يقبض أن يقول لمن لم يقبض أنت مخالف للسنة، ما دام أنه يتأول أن السنة لا تدل على ذلك. وليس من حق الذي يترك القبض أن يقول لمن قبض أنت مبتدع في الصلاة، لأن كل وما أداه إليه اجتهاده، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظر كل منهما إلى الآخر باجتهاده أنه معذور. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالفه أبو بكر في نص، وخالفه هو بنص، فقال كيف تقاتل قوما فرقوا بين تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، فرد عليه بنصوص. فما قال عمر يا أبا بكر أنت تقتل المسلمين أو تسفك دماء المسلمين، وإنما عذر وقال رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. المقصود أن هذا أمر ينبغي التنبيه عليه لطلاب العلم، بعض طلاب العلم يتعصب لمشايخه فيرى أن الحق والسنة في شيخه فقط، فكل حديث فسره شيخه على وجه فهو الحق الذي ما خالفه باطل ومردود، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي التعصب والتقليد الأعمى، بمعنى أن الإنسان يعتقد أن الفهم فهم شيخه فقط، فإن الله فاضل بين الأفهام وأعطى كل إنسان فهمه على قدر فضل الله عليه، فقد يكون قولك صواب يحتمل، وقد يكون قولك الذي تعتقد صوابه خطأ، وقد يكون قول غيرك الذي تعتقد خطأه هو الصواب. ولذلك كان السلف وأهل العلم والفضلاء يقولون قولنا صواب يعني في رأينا يحتمل الخطأ لأن النصوص محتملة، وقول غيرنا خطأ يعني في نظرنا يحتمل الصواب لاحتمال النص. فهذا أمر ننبه عليه، أن بعض طلاب العلم يكره بعضهم بعضا مع أن الذي يخالف وهو يحب السنة، فيجلس جلسة استراحة وهو يتأول السنة، أو يترك جلسة استراحة وهو يخشى أنها بدعة، أو يفعل القبض وهو يتأول السنة، أو يترك القبض وهو يتأول السنة يخشى البدعة، فليس من حقك أن تحمل على أسوأ المحامل، وهو ما حمله على ذلك إلا دلالة صحيحة أو وجه معتبر من الكتاب أو السنة. فهذا أمر ينبغي العناية به، وقد ولشيخ الإسلام رسالة رفع الملام، وكذلك كلام الحافظ بن عبد البر والإمام القيم وغيره من أئمة الإسلام الحافظ بن حجر في مسألة الخلاف في الفروعات، ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على إلمام بهذا الأصل، وقد تكلم عليه أيضا الإمام القرافي رحمه الله عليه في كتابه النفيس بالإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، بين فيها بهذه المسائل أنه ينبغي أن يعذر الإنسان غيره إذا كان له دليل له وجه من الفهم. نعم. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على حكم متعلق بصفة الطهارة من جهة تقديم اليمنى على اليسرى، وما تضمنه هذا الحديث هو التخيير، وأن تقديم اليمنى على اليسرى إنما هو مندوب إليه وليس بواجب. تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة للأصوليين فيها وجهان. إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعلماء رحمه الله فيها وجهان. الوجه الأول أنها تدل على المداومة، بمعنى أن الصحابية لا يعبر بهذا اللفظ إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. والوجه الثاني أنها لا تقتضي المداومة، وإنما هي محتملة للمداومة وغير المداومة، فيلتمس الترجيح من خارج. والذين قالوا إنها لا تدل على المداومة هم أسعدوا باللفظ، ودلالة اللفظ على المداومة معروفة. ولذلك قالوا إن الأصل دلالتها على هذا المعنى. وأما الذين قالوا بأنها لا تدل على المداومة قالوا وجدنا الصحابة يعبرون بها فيما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فإنهم وصفوا حجة الوداع، وذكرها جابر في حجة الوداع في أنساك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فدلنا هذا على أن الصحابي تجوز فيها ولم يرد بها التكرار، وإنما أراد بها مطلق الوجود والفعل. وأصح الوجهين أنها تقتضي التكرار ما لم تقم القرينة على عدم التكرار، كما في حجة الوداع قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابية الجليلة حفظت هذه السنة النبوية، وإن دل على شيء فإنما يدل على دقة فهم عائشة رضي الله عنها، ودقة مراقبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحفظها لسنته حتى كانت تراقبه إذا لبس الحذاء. وهذا يدل على أنه يستحب لمن صحب أهل العلم وأهل السنة وأهل الفضل أن يراقب أفعالهم حتى يستفيد. ولذلك قدر أي يصاحب الإنسان العالم ولا يستفيد من صحبته. لماذا؟ لأنه غافل عن أفعاله، غافل عن أقواله، غافل عن طريق تصرفه مع الكبير والصغير والجليل والحقير. لكن إذا أحضر ذهنه وكان إنسانا لبقا عنده فهم ووعي وحرص على الخير، وعي واستفاد أيضا من الصحبة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يرقبون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بدقة حتى في الطعام، وكانوا يرونه وهو ينتقي بعض الطعام من بين الطعام، كما قال أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة حتى من بين الطعام راقبوه وهو يأكل وهو يشرب وهو يلبس حذاء صلوات الله وسلامه. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب. عبارة يعجب تدلنا على مسألتين. المسألة الأولى عدم وجوب ما يذكر، يعجب يعني أنه شيء محل استحسان وحب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا محل إلزام ووجوب. والمسألة الثانية تدل على السنية المفضلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا الشيء على سبيل الحب له والطلب له. يعجبه التيمم. التيمم يقول الحافظ من الملقن رحمه الله من الألفاظ المشتركة، تقال تيمن بمعنى أخذ جهة اليمين، وقد يطلق يؤخذ بمعنى اليوم وهي البركة، وقد يطلق بمعنى اليمن، تيمن أي ذهب إلى جهة اليمن أو قصد اليمن. فقوله هنا التيمم المراد به البداءة باليمين، فإذا أراد أن يتوضأ ابتدأ في وضوئه بأعضاء اليمين، إذا أراد أن يغتسل ابتدأ بجهة اليمين بشقه الأيمن. وقس على هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، التنعل من النعال وهو الحذاء أو ما يلبس للقدم. ويستوي في هذا أن يكون مما ستر القدم أو حفظ القدم. ما ستر القدم كالخفين وما يسمى بالعرف الآن الكندرة أكرمكم الله، أو الحذاء الذي يحفظ القدم دون ستر الله من مطلق الأحذية. فقولها في تنعله أي في لبسه للنعال، وهذا يدل على أن السنة إذا لبس الحذاء أن يبدأ باليمنى